إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم والمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فليس أفضل في مجلسنا هذا الذي نستأنف فيه مجالس القرآن الكريم، لا أفضل من أن نتحدث عما ينبغي أن نتحدث عنه وبه من الاجتماع على ذكر الله جل وعلا، الذي هو أساس اجتماع المؤمنين من أجل الإيمان ومن أجل تقوية سيرهم إلى الله جل وعلا وتسريعه وتثبيته أيضا. فالمؤمن إذن كلما انقطع أو طال عهده في بعده عن مصادر الخير والتلقي عن الله جل وعلا، إلا وأصابه الفتور في قلبه والضعف والوهن في إيمانه. ولذلك لا بد للمؤمن من أن يديم التزود من كتاب الله جل وعلا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بكل المعاني وبكل الوسائل المشروعة، لأن عدم التزود والانقطاع البعيد المدى أو الطويل يؤدي قطعا إلى الفتور أو إلى الانقطاع عن التعبد والتدين والعياذ بالله. وواضح جدا قول الله جل وعلا: الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله جل وعلا بمقتضى هذه الآية يذكر سبب فساد بني إسرائيل وسبب ضلالهم وفسقهم وقسوة قلوبهم، إنما كان بسبب طول الأمد، يعني طال العهد بينهم وبين الكتاب الذي أنزل عليه الذي هو التوراة. وكذلك وقع للنصارى بعد، أي طال العهد بينهم وبين كتاب ربهم الإنجيل، ثم أيضا طال العهد بهم وهم على حال الانحراف. فكل هذه المعاني هذه كتخلي الإنسان إذن إن لم يرجع إلى الله عز وجل للتذكر والتزود، فيطول العهد بينه وبين الكتاب، ويطول العهد به وهو قائم على المعصية، يصعب عليه جدا أن يتوب أو أن يؤوب إلى الله عز وجل. لا نقول يستحيل، ولكن يصعب، لأنه يجد مشقة كبرى في الإقلاع عن المعصية وفي العودة إلى الصلوات وإلى الأوقات وإلى الالتزام بما هو ملتزم به بكتاب ربه جل وعلا. لأنه الإنسان لما كيولف وضعية الاسترخاء والتباطؤ والتساقل، كيصعب عليه عودي شد المنهج القائم على العزيمة والسير الحثيث إلى الله جل وعلا. لذلك إذن لم يفتأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه والأمة الإسلامية بعدهم جميعا إلى يوم القيامة، يأمرهم بإدامة الذكر في وصيته عليه الصلاة والسلام لمن سأله في هذا الشأن، فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيعني هذا التعبير بالرطوبة، يعني رطب شي حاجة اللي ما يبساش، حل واحد الفسيلة، يعني شجرة صغيرة نابتة على جنب الماء، فدائما هي كتشرب، ولذلك تكون غضة طرية ديما عندها النداوة والطراوة بسبب أنها فيها الحياة مستمرة، لأن العروق ديالها مضروبين في الماء. فكذلك العبد الذاكر إذا كان يذكر ربه جل وعلا، فكأنما هو شجرة مد عروقه في الماء باستمرار، لا يزال. هذا التعبير هذا في العربية كيدل على الاستمرار، لا يزال لسانك أرطبا باش سبب من ذكر الله جل وعلا. ولذلك فعلا الإنسان بمفرده ضعيف شيء طبيعي، لأنه الإنسان كيبدا عايش بوحده ويقول غادي نذكر الله عز وجل، غادي نقرأ القرآن، غادي نفعل، غادي نترك. فهذا الأمر قد يصح منه وقد لا يصح، ولكن الغالب والراجح كثير من الأحوال أن الإنسان يضعف بنفسه، فإن لم ينقطع فعلى الأقل يصاب بالفتور. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى فرض علينا الصلوات الخمس في أوقات معينة، وجعل لها قوالب ديال الجماعات بالأذان وصلاة الجماعة، حتى إن بعضهم قال بوجوب صلاة الجماعة، مما يدل على أنه كاين واحد الوسائل في الدين ديالنا اللي كتجمع الناس باش ما يبقاش كل واحد بوحده. وكذلك إذن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يدوم على ذكر الله جل وعلا لا بد أن تكون له ملتقيات مع إخوانه المؤمنين لا يطول العهد بينه وبينهم. هذه الملتقيات كي يتعاون المؤمنون بعضهم مع بعض لإقامة شيء من ذكر الله جل وعلا، كما في حديث الصحابي الجليل اجلس بنا نؤمن ساعة. فإذا هذه المجالس عندها واحد الفائدة كبيرة جدا، فقد كانت عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أول من سنها بمعية رسول الله وبإرشاده عليه الصلاة والسلام، يعني كتخلي القلب مطمئن ومونس، يشعر بالأنس ويشعر بالقوة أيضا، كما في الحديث المؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه. ولهذا السبب إذن يعني كان هذا المجلس المبارك الآن المقصود منه التذكير بأنه ينبغي فعلا أن لا ينقطع هذا الخير، خير مجلس القرآن، حضر فلان أو غاب لا يهم، المهم المجلس استمر. فلذلك إذن لأنه العبد يعني إذا مستمر ويعني مجلس القرآن الكريم يعني علق بحضور شخص معين، فهذا الأمر هذا في الحقيقة ما ينبغي أن يكون، لأنه كما ذكرت مرارا وتكرارا يعني الشرط الوحيد اللي خصنا نعلق عليه نجاح المجلس القرآني هو القرآن نفسه. القرآن موجود بين أيدينا، المصاحف موجودة، فنقرأ من كتاب الله ما تيسر ونتدارس الآيات فيما بيننا، يمكن نستعنوا بتفسير، يمكن يعني نتعاونوا جميعا، كل يدلي بدلوه، كل يعني يتساءل، فإذا وقعت معضلة أو مشكلة هنالك فعلا يطلب أهل العلم. لكن إذا كانت المعاني العامة واضحة وأغلب القرآن الكريم هو من هذا القبيل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني في الحقيقة ما ينبغي أن ينقطع الخير، ولا بد يعني من الاستمرار في مجالس القرآن الكريم، لأنك تجمع الإخوان وتألف بين القلوب وتحل أبواب ديال التناصح، مومن كان صح مومن الآخر صاحبه وخوه، ماشي غير في المجال ديال الدين، في مجال الدنيا أيضا، لأنه الدين ديالنا الحمد لله يشمل العبادات ويشمل العادات من تجارات وكل ما يتعلق بسائر العقود المالية والعلاقات الاجتماعية، كل ذلك في مثل هذه المجالس تصبح يعني المجموعة التي تجلس إلى كتاب الله وتتدارسه تصبح كالأسرة الواحدة. هذا هو اللي خصو يتحقق في بيناتنا، وذلك لما يغيب بعضنا على بعض يعني المفروض أنه يعني المؤمنون يعني بعضهم كيتوحش لبعض الآخر، يعني يشتاقوا إلى أخيه من أجل أن يجلس إلى مثل هذا المجلس، يذكر الله عز وجل ويتذكرون ويطردون الشيطان من مجمعهم ومجلسهم ويسقلون القلوب، القلوب كتعود تسقل من جديد من أجل أن تستفيد من كتاب الله جل وعلا بعمق وبقوة، ومن أجل أن تستيقظ يعني حاسة ذوق الإيمان، يعني حلاوة الإيمان يبدأ يشعر بها الإنسان، وأيضا ذاك الشوق إلى المساجد وإلى الجماعات والصلوات والأذكار وقيام الليل وكل هذه المعاني اللي تكلمنا عليها يعني مرارا وتكرارا، راه باجتماع المؤمنين بعضهم إلى بعض ومع بعض باش كتعود تحيا في القلوب وكتقوى، لأن التنافس في الخير إنما يكون بالجماعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجلس بنا نؤمن ساعة، ماشي نذكر ساعة، نؤمن ساعة. يعني فعلا بعض الناس استشكال ذلك، بل استشكاله الصحابي نفسه في ذلك الوقت، يعني واش يمكن يكون الإيمان ديال واحد ساعة ديال لحظة؟ فهو المقصود هنا بالإيمان يعني ذلك الإيمان الذي يزيد وينقص، يعني الإيمان عنده جوج المعاني، المعنى الذهني أو العقدي، هذا لا يزيد ولا ينقص، يعني كان آمن بوجود الله سبحانه وتعالى، كان آمن بالملائكة باليوم الآخر، هذا لا يزيد وينقص. ولكن الإيمان اللي فيه المعنى ديال يعني الشعور ديال العبد والإحساس دياله بهذه المعاني الغيبية حضورا وغيابا، هذا كيزيد وينقص. يعني واحد اللحظة كيكون عندي مثلا يعني الشعور ديالي بمعية الله قوي، أو كيكون ضعيف حينما يغفل العبد، فهذا يزيد وينقص قطعا. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه كيكون الشعور دياله برقابة الله ضعيف إلى درجة الإنعدام في ذلك اللحظة. ماشي معناته راه كافر، لا ليس بكافر، ولكن يعني الإيمان يعني بمعنى الإحساس، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا في ذلك اللحظة عنده فيه صفر. ولذلك المؤمن لما كيجلس مع أخوه المؤمن في واحد المجلس ديال الخير وقع التذاكر، كتحيا الروح الإيمانية في القلب وتقوى تقوى تقوى، ولذلك قال له اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا هو المقصد الأساس منه، وهو اللي كنا نيس كان نتكلموا عليه بشكل بيين، والله أعلم. يعني هذا في الظاهر فعلا، هناك من يعني من كان يظن هذا بالعكس تماما، بالعكس معجزة رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أقوى المعجزات على الإطلاق. لأنه الإنسان شنو كيجيه لباله لما كيذكر المعجزة؟ لما كيذكر المعجزة يعني الانطباع اللي عند الناس وأغلب الناس هو يعني الخوارق ديال العادات، يعني كعصا موسى وكإبراء الأكماهي والأعمى والأبرص عند عيسى عليه السلام وإحياء الموتى إلى آخره إلى آخره، ومعجزة إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. يعني هذه المعجزات هذه يعني القيمة ديالها إذا قورنت بمعجزة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هي القرآن الكريم، يعني لا تكاد تساوي شيئا آنئذ عند هذه المقارنة. علاش؟ لأن هذه المعجزات التي يعني هي حق من الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، هي كتعلق بالزمان والإنسان ديالها فقط. حال عصا موسى، عصا موسى أولا خدامة غير في يد موسى، حتى في ذاك الزمان لو أنه يشد ديك العصا شي واحد آخر ما دير له والو، كتولي عصا والسلام. بينما يعني أسرارها حينما تكون بيد موسى، ها واحد. الأمر الثاني أنه انقطعت فائدتها بموت موسى عليه السلام إلى يوم القيامة، انتهى. وكل المعجزات اللي هي من هذا القبيل هكو دايرة، غير يموت مولاها ذاك الرسول كتمشي بحالها كتبقاش. بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده أشد وأقوى من عصا موسى اللي هو القرآن الكريم اللي ربي تعالى كرمه به وكرم هذه الأمة به، ومن الأشياء العجيبة جدا في القرآن الكريم فيها الخصائص اللي ما كانتش في الكتب السابقة. وأبرز هذه الخصائص أن حتى هذه الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم إلى آخره هي كتب أنزلت في قبائل، يعني هادو بني إسرائيل، هادو فلان، هادو عاد، هادو ثمود، قبيلة. فلما كتموت هذه القبيلة أو كتنقرض قيمة الكتاب تنتهي وترفع بركته، الله عز وجل يسلط عليه عباده وهادو كيحرفوا هادو يبدلوا يبتليهم به. ولكن جاء القرآن جامع مانع لكل خير سابق ولكل خير لاحق. ثم يعني التأثير ديال عصا موسى وهذا المعجز كلها كيف في القرآن الكريم، كيف في القرآن الكريم إبراء الأكمى إبراء الأعمى، يعني ديك الأشياء العجيبة الغريبة كلها في كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم. لكن حينما تكتشف أسراره اللي ربي تعالى فتح له البصيرة دياله وقراه بعمق وبقوة ديال الاتصال المباشر بالله جل وعلا، فحينما يقرأه العبد بهذا المعنى، معنى التلقي، كنا تكلمنا عن المعنى ديال التلقي، وإنك لتلقى القرآن، يعني تلقي القرآن الكريم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العبد لما يبدأ يقرأ القرآن ويحس بأنه نازل من عند الله عز وجل ويقع كلامه سبحانه وتعالى من قلبه موقع النور، هذه اللحظة هذاك العبد آنئذ يكون له بفضل القرآن الكريم اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى ونور ديال الله سبحانه وتعالى، يكون له من الخواص ما لا يكون لأي إنسان في ذلك اللحظة. ولذلك هذاك الصحابي الجليل داوى واحد عضى الحية بصورة الفاتحة، وهذه غريبة من الغرائب، صورة الفاتحة لما كداوي بها واحد عضى الحية يعني تحيي الموتى، لأن عضة الحية مفروض يكون مات، لكنه أنقذه من الموت بفضل الله عز وجل. وكل هذه الأشياء وبزاف ديال الناس وقعت لهم عجائب وغرائب مع القرآن الكريم حينما تصدق النيات وتخلص لله عز وجل وتصفو السرائر. والشيء الأعجب من هذا كله أن القرآن يفضل الكتب السابقة والمعجزات السابقة كلها، كون التأثير ديالو ماشي غير لما يكون بيد سيدنا محمد لا عليه الصلاة والسلام يكي يكون عند أي واحد عند أي واحد. احنا تكلمنا بأن يعني المعجزات الأخرى قيمتها مع الأنبياء ديولها أو الرسل ديولها، بينما قيمة القرآن مع سيدنا محمد وبعده إلى يوم القيامة قيمته بقي فيه وأسرار ديالو بقي فيه، لأنه كلام الله الخالد السرمدي يعني ما كيموتش ما كينقرضش. ولهذا يعني هذا القرآن الكريم راه واحد الكنز عظيم جدا، كاينش ما كاينش هذا المعنى ديال يعني المعجزه ديال سيدنا محمد اقلش انا نحشى ابدا، بل هي اعظم المعجزات على الاطلاق. وفي القرآن الكريم صوروا ايات لم ينزل قبلها قط، والذي نفسي بيده ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها، اي سورة الفاتحة، وكذلك ايات الكرسي وخواتيم البقرة، واحد عدد ديال المقاطع الصور والايات ذكرت بالاحاديث النبوية الصحيحة على انها ما كاينش بحالها نهائيا، وعلى ان فيها اسرار خاصة وقوة ربانية خاصة. هي في القرآن كامل الكريم كله، لكن مواضع معينة فيها من سر ما ليس في غيرها، والله أعلم. هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة وأنا فصلناه في دروس سابقة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي كان يقرأ صحيفة من التوراة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لقى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها غضب من ذلك وقال والله لو كان موسى حيا بين أظهرنا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني موسى براسه يكون كان في الزمن ديال سيدنا محمد ما عندوش الحق يدير شي حاجة ديال الدين ديال خصو يتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح يعني أخير الزواج يمكن يعني زمن زوجها خطرة لا أبدا، كاين علماء كبار لم يتزوجوا. بعض العلماء يعني من الأشياء الطريفة اللي وقعت مؤخرا، بعض العلماء المعاصرين رحمة الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة سوري ألف كتاب سماه العلماء والعزاب، العلماء اللي عمرهم تزوجوا بزاف عدد كبير عبر التاريخ، كثير ديال العلماء ما تزوجوا سبحان الله، ما الظروف ما كانتش مساعدة أو يعني كان يعني شي مانع من الموانع، ماشي واجب يعني هو ليس واجبا على الفرد المعين، هو واجب على الأمة، يعني يمكن نقولوا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الكل، هكذا يمكن نسميه. أما يعني على فلان ولا فلانة يمكن له يتخذ قرار ما يتزوج، إنما ماشي بالنية ديال الرهبنة، هذا كيولي إثم. يعني كيقول لك أنا بغي نعبد الله بعد من الزواج، لا هذا باطل. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، وفي الحديث باش ما نطولوا شيء، ولكني وأتزوج النساء، وأتزوج النساء، يعني اللي قال أنا غادي نقطع بالزواج يعني عبادة لله، هذه بدعة فعلا. أما ما تزوج ما مساليش مثلا، ما سالاش كاين اللي ما سالاش يتزوج، ما سالاش ولا ظروفه ما مساعداش ما فيها حتى شي بس نهائيا. بزاف بزاف ديال العلماء ما تزوجوش، لا داكشي كيختلف حقيقيا قليل ولكن كيختلف كيختلف سبحان الله. بزاف ديال الناس كتشوف الناس طبايع طبايع، هذاك صعيب تعمم طبايع. انا شفت ناس اللي سبحان الله اللي كاع ما مسوقه الفتنه كاع ما مسوقاش محن بها غير انت وانا، ما هو كاع ما محنش بها سبحان الله. كاين كاين اللي ربي تعالى يقول لك